طيب بسم الله الرحمن الرحيم. العمدة إن شاء الله. باب الجامع أخذ. حديث أنس أخذ. نعم. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: مؤلف عمدة الأحكام من هو؟ نعم يا أخي أنت، قم أخبر إخوانك مؤلف عمدة الأحكام من هو؟ عبد الغني المقدسي. صحيح. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. جابر بن عبد الله الصحابي الجليل، كان مكثرا في رواية الأحاديث، أن معاذ بن جبل من فقهاء الصحابة ومن علمائهم، والنبي صلى الله عليه وسلم لما ركب رديفا للنبي صلى الله عليه وسلم على دابة قال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قم يا أخانا أنت، قم. ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله؟ انظر إلى الرافع أيديهم. أبو حمزة رفع يده. ترفع يدك يا أبا حمزة؟ إيش قال؟ نعم قال. قم تفضل استريح. ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. صحيح، جزاك الله خير. أن معاذ بن جبل والنبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا معاذ، والله إني لا أحبك، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهو الذي أرسله إلى بلاد اليمن مع أبي موسى الأشعري، فكان من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، إلى آخر الحديث. أن معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة. متى يبتدئ وقتها ومتى يخرج وقتها؟ عند زوال الشفق الأحمر. عند زوال، عند ذهاب الشفق الأحمر. نعم. إلى منتصف الليل الأوسط، حديث عبد الله بن عمرو العاص عند مسلم. وقت صلاة العشاء إلى منتصف الليل الأوسط. أحسنت يا حمزة، قوية الإجابة المرة هذه. طيب، وهل من السنة التبكير فيها أو تأخيرها؟ نعم قم الأخير، أنت الذي ترددت، لا تتردد، قم. السنة التأخير دليلك. صاحب سنة تعتني بالأدلة. انظر إلى الرافع أيديهم وهم كثير. أخوكم لا يحضره الدليل. من عنده دليل يرفع يده أن السنة في صلاة العشاء أن تؤخر. قم أنت أهل لذلك. وكان يستحب أن يؤخر من العتمة لتسمونها العشاء التي يسمونها العتمة. ما هو إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي ورقد النساء. حديث عبد الله بن عباس. وأيضا الحديث رقد النساء والصبيان يا رسول الله قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالصلاة عند هذه الساعة. صحيح أحسنت. كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة وهذا من حرصه رضي الله عنه لأن معاذ من بني سلمة وقومه خارج المدينة فكان يأتي ليصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده. كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه. وقد أخبرتك أنهم بنو سلمة وأيضا هم خارج المدينة كأن في مكان سلع أو سلع في العوالي. نعم حيث مسجد القبلتين. ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة لأنه أقرأهم ولما له من فقه ومنزلة. وهذا الحديث هو دليل القائلين بإمامة المتنفل بالمفترض لأن معاذ بن جبل قد صلى الفريضة وصلاته بقومه عند أن يرجع عليهم صلاته نفل بالنسبة لمعاذ وهي صلاة فريضة بالنسبة لقومه. ففيه صحة صلاة المتنفل بالمفترض. عرفتم؟ وهذه المسألة مسألة جرى فيها خلاف بين العلماء. فمالك ورواية عن أحمد وأبو حنيفة لا يرون صحة صلاة المتنفل بالمفترض. والشافعي ورواية قوية عن أحمد وهي اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أن المتنفل تصح إمامته بالمفترض. عمدتهم في هذا الحديث الذي بين أيدينا. فمعاذ بن جبل يعتبر متنفلا وقومه يعتبرون في صلاة فريضة. والذين منعوا هذا استدلوا بحديث قالوا إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. قالوا إذن لا ينبغي أن يصلي متنفل بمفترض لاختلاف النية. هذا هو دليلهم. فرد عليهم الذين قالوا بصحة صلاة المتنفل بالمفترض ردوا عليهم بتتمة الحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. فدل ذلك على أن الاختلاف هو في عدم موافقته في هيئة الصلاة في التكبير في الركوع في الرفع من الركوع في السجود في هذه الأركان وليس هو اختلاف النية ويقوي هذا فعل معاذ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان فعل معاذ بن جبل مع قومه فعلا غير مشروع لنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ولما سكت الوحي عن ذلك، فهذا يدل على إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لفعل معاذ. وفيه أيضا في هذا الحديث فيه إعادة الصلاة لمصلحة، وإلا الأصل أن من أدى الفريضة أنه لا يشرع له إعادتها، برئت ذمته ويرجو ثواب صلاته، لكنه له أن يعيد الصلاة إذا كان هناك مصلحة. ومصلحة معاذ ابن جبل أنه كان قارئا لقومه وعلى منزلة في العلم والفضل، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل ذاك الرجل إلى الصلاة، صلاة العصر، والناس قد صلوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يتصدق على هذا؟ فقام رجل وصلى معه. الأصل أنه صلى وأدى الفريضة، لكن هنا مصلحة، هنا مصلحة، وهو ثواب الجماعة، ثواب الجماعة مع هذا الرجل أم منفرد. فإذا في هذا الحديث فوائد: الفائدة الأولى حرص معاذ بن جبل على الصلاة مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث أنه يخرج من قريته ومن قبيلته ومن قومه فيذهب إلى مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أمر آخر أن معاذ بن جبل له المكانة في قومه، حتى أنهم ينتظرونه كي يصلي بهم صلاة العشاء. والحديث كما سمعت دليل وحجة للقائلين بصحة إمامة المتنفل بالمفترض. فصلاة العشاء بالنسبة لمعاذ بن جبل تعتبر نافلة، ولقومه تعتبر فريضة. وقد سمعت أن المسألة محل خلاف بين العلماء، والراجح ما سمعت لدلالة هذا الحديث. إذن تصح إمامة المتنفل بالمفترض، ومن باب أولى إمامة المفترض بالمتنفل، من باب أولى إمامة المفترض بالمتنفل. طيب بقي وقت كم؟ عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أنس بن مالك وهو أبو حمزة خادم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، خدمه 10 سنين، لم يقل له لشيء فعله لما فعلته، ولا لشيء لم يفعله هلا فعلته، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يكثر الله عز وجل ماله وولد، وأن يطيل عمره. ففي أي كم سنة عاش أنس بن مالك؟ نعم، أكثر من 100 سنة. نعم، أكثر من 100 عام، ورزق أولادا وبارك الله له بدعوة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو آخر من مات من الصحابة بالبصرة. قال: وأخوكم أبو عبادة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. هذا الحديث ظاهره أنه يعارض حديث إن شدة الحر من فيح جهنم فأبردوا بالصلاة أو بصلاة الظهر، لأنه هنا يخبر أنهم كانوا يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، والجمع بينهما أنه يصلون معه في حر، أن الإبراد ليس معناه إخراج الصلاة إلى آخر وقتها، وإنما المراد به تخفيف حدة الحر بالنسبة للمكان وبالنسبة للبدن أيضا، أنه يحصل نوع من الاسترواح من شدة الحر. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر في شدة حر، والإبراد المقصود به تلطف الجو بحيث يمكن للمصلي أن يصلي، فأنه إذا صلى في حر شديد، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن هذا الحر هو من فيح جهنم، فإنه لا يكون خاشعا في صلاته، فإن الخشوع في الصلاة هو روح الصلاة ولبها، فإذا كان صلى في شدة الحر ولم يبرد فإنه سيقبل على صلاته منزعجا، بل ربما يضطرب حتى في تأديتها. فمن أجل العناية بالخشوع وأن يقبل العبد في صلاته على ربه كما قال ربنا قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإبراد في صلاة الظهر، أي أن تؤخر إذا كان الجو حارا، وليس معناه التأخير المطلق، لا، إذا كان الجو أو المناخ حارا فإنه يبرد بالصلاة ويتأخر شيئا يتلطف به الجو وتنكسر حدة الشمس، تنكسر حدة الشمس، لأن الشمس في زوال الشمس في زوالها تكون في كبد السماء، تكون في كبد السماء، فإذا انصرفت ناحية الغروب بدأ الجو يتلطف وبدت حدة الشمس تنكسر. قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض، وهذا يدلك على أن الشمس كانت تدخل عليهم في مسجدهم ولها أثر على الأرض، بحيث لا يمكن للمصلي أن يمكن جبهته. وهل لابد أن يمكن جبهته؟ عندما ما في أحد عنده شيء، أنت قم. ما هي أعضاء السجود التي ينبغي للمصلي أن يمكن؟ سبعة أعضاء. دليل حديث عبد الله بن عباس في البخاري ومسلم، أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، الجبهة وأشار إلى أنفه، واليدين والركبتين وأطراف القدمين. إذا لابد أن يمكن جبهته عند السجود. تفضل. نعم، في الأرض. نعم، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض، وكما سمعت يجب أن يمكن جبهته من الأرض، لأنه لا سجود إذا لم يمكن جبهته وأنفه، كما هو خطأ كثير من الناس، إذا سجد فإنه يسجد على جبهته، يمكن جبهته لكنه لا يمكن أنفه، ولا شك أن هذا ليس من أعضاء السجود، أو ليس هو من السجود الواجب. فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه، وهذا حائل قد يكون متصلا وقد يكون منفصلا. المنفصل كما يفعله بعض الناس، يتخذ سجادة معه أو يتخذ شيئا يتقي به حر الشمس ويفترشه، هذا أمر حسن من أجل أن يدفع حر الشمس، وعليه أيضا أن يمكن جبهته من إيصالها إلى الفرش، لا يجعل حائلا بين الفرش وبين جبهته فقط. طيب نكمل الدرس القادم إن شاء الله. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.